الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سأبدأ بتوفيق الله في تفسير سورة يونس، وهي سورة مكية وعدد آياتها 900. وهذه السورة عنيت بأصول العقيدة وبالإيمان بالله عز وجل وبالكتب السماوية والرسل والبعث والجزاء، تميزت بطابع التوجيه إلى الإيمان بالرسالات السماوية وبوجه خاص بالقرآن الكريم. تحدثت في بدايتها عن رسالة الرسول، وبينت أن هذه سنة الله في الأولين والآخرين، فما من أمة إلا بعث الله فيها رسولا. ثم تلتها الآيات التي تبين حقيقة الألوهية والعبودية وأساس الصلة بين الخالق والمخلوق. وتناولت السورة موقف المشركين من الرسالة والقرآن، وذكرت المعجزة الخالدة الدل على صدق النبي الأمي، وأنه تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا، مع أنهم أرباب الفصاحة والبلاغة. وانتقلت السورة إلى تعريف الناس بصفات الإله الحق، بذكر آثار قدرته ورحمته وما في هذا الكون المنظور من آثار قدرته الإلهية الباهرة. تحدثت السورة أيضا عن قصص الأنبياء، فذكرت سيدنا نوح عليه السلام وقصة موسى مع فرعون، وذكرت قصة نبي الله يونس الذي سميت السورة باسمه. وكل هذه القصص لبيان سنة الله في الكون وإهلاك الظالمين ونصرة المظلومين. ختمت السورة بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستمساك بشريعة الإسلام والصبر على ما يلقاه من أذى في سبيل الله، واتبع سبيل ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. قال ابن عباس في قوله ألف لام راء، أي أنا الله أرى. وكذلك قال الضحاك وغيره، تلك آيات الكتاب الحكيم، أي هذه آيات القرآن الحكيم. أكان للناس عجبا، والاستفهام هنا للتقريع والتوبيخ من تعجب الكفار من هذا القرآن. أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قدم صدق عند ربهم كناية عن المنزلة الرفيعة والأجر الحسن بما قدموا من إيمان صادق وعمل صالح. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. قرأ ابن كثير لسحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إن ربكم الله رب كل شيء ومليكه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، قيل كهذه الأيام وقيل كل يوم كألف سنة مما تعدون. يدبر الأمر أي يدبر الأمر أي الخلائق، أمر الخلائق، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. نعم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أي أفردوه بالعبادة ولا تشركوا به شيئا أفلا تذكرون. وقرأ الباقون أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا يبدأ الخلق ثم إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. أي إليه المرجع والمصير، يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، أي بالعدل والجزاء الأوفى. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. هو الذي جعل الشمس ضياء، أي ذات ضياء حذف المضاف، والقمر نورا وقدره منازل. خص الشمس بالضياء لأنه أقوى وأكمل من النور، وخص القمر بالنور لأنه أضعف من الضياء. عودة الضمير إلى القمر وحده لأن منازله محسوسة، ولأنه العمدة في تواريخ العرب، ولأن أحكام الشرع منوطة به في الأغلب. ولذلك نقول السنة القمرية ولا نقول بالتقويم الشمسي، لتعلموا عدد السنين والحساب. يقسم علماء الفيزياء مصادر الضوء إلى نوعين: مصادر مباشرة كالشمس والمصباح والنجوم، ومصادر غير مباشرة كالقمر والكواكب. لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. هذه الآيات الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. هؤلاء الأشقياء الذين أخبر عنهم ربنا، الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واستمتعوا بها وهم عن آيات الله معرضون، أولئك أي جزاؤهم وعاقبة طغيانهم وبعدهم عن الله وإعراضهم عن آياته وذكره مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وفي الجهة المقابلة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، أي يكون لهم نور يمشون به، يكون لهم نورا يمشون به يمثل له عمله في صورة حسنة إذا قام من قبره. دعواهم أي في الجنة سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فأهل الجنة كما جاء في الحديث يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. هذا تشبيه مؤكد، وبين الشر والخير طباق. لقضي إليهم أجلهم. قرأ ابن عامر ويعقوب: لقضى إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. أي من لطف الله عز وجل وحلمه أن أنفاس القدر طويلة، والله لا يستفز، فهو يمهل ولا يهمل. ولو عاجل الناس بالشر لقضي إليهم أجلهم، ولكنه يذر الذين لا يرجون لقاءه في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. طبيعة الإنسان وقلقه وضجره إذا مسته شدة أو قلق أو جزع من هذه الشدة، فدعا ربه في جميع أحواله على جنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشف الله عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. هذا ذم في صفة الإنسان وطريقته. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. أما من رزقه الله الهداية والإيمان فإن أمره كله له خير، وهذا ليس في طبيعة أي إنسان، ولكن في طبيعة الإنسان المؤمن. أما الإنسان الغير مؤمن فهو إذا كشف الله عنه الضر مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، فإذا به يئوس كفور، أعرض ونأى بجانبه. أما المؤمن فقال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا للمؤمن، لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات. قرأ أبو عمرو: رسلهم، وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. جعلناكم خلائف في الأرض يخلف بعضكم بعضا، قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، لننظر كيف تعملون. هذه استعارة، أي حال العباد مع ربهم في إمهالهم للنظر في أعمالهم. هل سيصلحون أم يفسدون؟ هل سيستجيبون لربهم أم يعرضون؟ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. وإذا تتلى عليهم آياتنا، بلغ من تعنت مشركي قريش الجاحدين المعرضين عن ذكر الله، قالوا: ائت بقرآن غير هذا أو بدله، أي رد هذا القرآن وجئنا بقرآن غيره على نمط مخالف لهذا. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أي هذا ليس من شأني

في هذه السفن جاءتها ريح عاصف شديدة وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم قد أحيط بهم أي أحيط بهم أي هلكوا دعوا الله مخلصين له الدين أي لا يدعون صنما ولا وثنا وإنما يدعون ربهم ماذا يقولون لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا قرأ الباقون متاع الحياة الدنيا أي تتمتعون متاع الحياة الدنيا أي إنما بغيكم متاع الحياة الدنيا أي متاع بالرفع خبر لبغيكم أي إنما بغيكم متاع الحياة الدنيا أما بالنصب متاع الحياة الدنيا على تقدير تتمتعون متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون كان المأمون يتمثل بهذين البيتين لأخيه يا صاحب البغي إن البغي مصرعه فارجع فخير فعال المرء أعدله فلو بغى جبل يوما على جبل لاندك منه أعاليه وأسفله روى أبو داود والنسائي وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص قال لما كان يوم الفتح فر عكرمة بن أبي جهل فركب البحر فأصابتهم ريح عاصف فقال أصحاب السفينة لركابها أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا فقال عكرمة لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص ما ينجني في البر غيره اللهم إن لك عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أم آتي محمدا حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما قال فجاء فأسلم قال صاحب المنار قصة ذكر صاحب المنار قصة ملخصها أن قائدا إنجليزيا لإحدى السفن قرأ ترجمة هو الذي يسيركم في البر والبحر فرعته بلاغة وصفها لطغيان البحر فسأل بعض المسلمين أتعلمون أن نبيكم قد سافر في البحار فقالوا لا فأسلم الرجل لأنه اعتقد أن هذا القرآن ليس من كلام البشر إنما هذا هو من كلام رب العالمين إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هذا مثال ضربه الله عز وجل للحياة الدنيا وسرعة انقضائها زخرفها وزينتها حسنت بما خرج من زروع وثمار النضرة وظن أهلها الذين زرعوها أنهم قادرون على حصادها أتاها أمرنا كناية عن العذاب فجعلناها حصيدا أيابسا بعد الخضرة والنضارة كأن لم تغن بالأمس كأنها لم تكن قبل ذلك فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قرأ قنبل إلى صراط مستقيم بالسين بدل الصاد. أخذت الأرض زخرفها استعارة متنية، شبهت الأرض بعروس تتزين بالحلي والثياب، واستعير لتلك البهجة الزخرف. وهكذا الدنيا تظهر حلوة خضرة، وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. لذا وجب علينا ألا نغتر بهذه الزخارف، ونتأمل قول الحق، والله يدعو إلى دار السلام، أي إلى الجنة التي فيها السلام والسلم والأمان والسلامة من كل مكروه وأذى، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا وبالله التوفيق.